أبو رافع. نعم. وقال ابن مسلم أن قول عن قول ابن عباس أنه كان وهما أنه كان صغيرا. وعلى تقدير أن رواية ابن عباس صحيحة. نفذت الذخيرة. بدر. كيف نقول على تقدير صحة رواية ابن عباس وتعارض النقل وتعارض قول الفعل؟ إذا تعارض القول والفعل نقدم الفعل، نقدم القول لأن القول متعد والفعل غير متعد. ناقص. الاحتمال ما معنى يتعدى الفعل؟ القول ما معنى يتعدى القول؟ لما ما معنى لأن القول متعدي يتعدى إلى غيره لأنه إيش؟ توجيه إلى الغير. فيه شيء آخر يوسف. لا لا لا، خلينا في المسألة هذه حتى نفضها. عدم صحة القياس. قياس ايش؟ قياس النكاح على شراء الأم. قبل هذا شيخ في عدم القياس. عدم القياس. الأول هو أن الشراء الأم والنكاح لا يستوي. عبد اللطيف. قلنا أن القياس لا يصح في وجهين، وجه الأول هو وجود النص، القياس العام للنص، الوجه الثاني هو الخلاف بين اشتراء الأمن وبين عقد النكاح. ففي عقد النكاح هناك الاختيار والقبول، الوجوب والقبول، الإيجاب والقبول والصداق. وهذه الأمور لا تتوفر في شراء الأرض. فمن هذين الوجهين أردنا قياس النكاح على شراء الأرض. توافقون؟ هل في جواب آخر؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متلبسا بنسك، صحيح؟ أخذنا مسألة أخرى. ما أخذنا؟ يلا. نعم. ثم لأنه في هذا الحق إحدى المرأتين جميعا. نعم صحيح. ثم لأن في هذا الحق ثم قلنا أن أبا حنيفة خالف وقال بجوازه لأنه كما قاسه على نكاح قد يكون على سماء بق، يعني يكون على سماء على مهر بق يصير سماء تزيير. لأن المهر في نكاح شغار ما هو؟ ها؟ بضع المرأتين، صحيح؟ طيب لو سمي المهر، لو سمي المهر قال حتى لو سمي المهر ليس عندي الجمهور. الحنابلة المشهور من مذهبهم أنه حتى ولو سمي. نعم. أبو حنيفة. لا، ما اشترط هذا في الصح. قال صح العقد لكنه يجب لها مهر المثل الذي يقوم مقام ما سمي من المهر الفاسد. طيب طيب